الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق بابين. الباب الأول باب ما جاء في الإقسام على الله، ما مناسبته لكتاب التوحيد ولما قبله من الأبواب، الذي قبله من أبواب في تعظيم الله جل وعلا، تعظيم العهد، تعظيم الذمة، وهنا هذه الأبواب معقودة لأمور التعظيم، تعظيم الله جل وعلا. ومن أمور التعظيم أننا الحلف بالله نعظمه، لا نحلف إلا بالشيء الذي يحتاج إلى حلف، ولا نحلف إلا بالله، وإذا حلفنا بالله فلنحلف صادقين، ومن حلف له بالله فليرضى. وأيضا هذا من هذا الباب أن الذي يقسم على الله، هذا وقع في تنقص الباري جل وعلا. ما معنى الإقسام على الله؟ ما معنى الإقسام على الله؟ يحلف عليه، يقول والله لا يفعلن الله كذا، والله لا يفعل الله كذا، وهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، لأنه يحلف عليه أن يفعل كذا، ويحلف عليه أن لا يفعل كذا، فجعل نفسه هو الحاكم. والإقسام على الله قلنا من حيث التفصيل فيه تفصيل، ما يعني في حال يكون جائزا، يعني إذا أقسم على الله بأمر قد أخبر الله به أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول والله لا يدخلن الله أبا لهب النار، هذا إيش؟ هذا جائز، لأنه هذا يعني من يقينه وتصديقه لما قاله الله جل وعلا ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقسم بأن الله سيفعل كذا، وبأن الله يقول والله لا يدخل الله المؤمنين النار، هذا إيش؟ أقسم على أمر قد أخبر الله به، فهذا جائز. الحالة الثانية، يعني إن كان قد أعجب بنفسه ورأى أنه على طاعة وأنه يعني له حق عند الله، فمثلا فيدلي على الله جل وعلا، ما بالإدلاء على الله، والله لا يفعل الله كذا، والله لا يدخل الله فلانا الجنة، والله لا يدخلن الله فلانا النار، من باب الإعجاب بما قد فعل من طاعات وعبادات، فهذا إيش؟ هو المعقود، هذا هو الذي لأجله عقد هذا الباب، وأنه هذا لا يجوز، لأن فيه عجب بالنفس وبالطاعات التي فعلها، وفيه إدلاء على الله جل وعلا، فيمن بما قد فعل من خير، ويعتقد أو كأنه يعتقد أن لله أو أن له حقا على الله جل وعلا أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا، فهذا هو المحرم. الحالة الثالثة، إنسان على خير وعلى طاعة، فحلف وهو مب الثقة بالله وحسن الظن بالله، فهذا جائز. ولكن قلنا إذا قرأنا في تاريخ الإسلام نجد هذا الشيء نادر جدا، فأنس بن نضر حلف قال والله لا تكسروا ثنية الربيع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أنس كتاب الله القصاص، مع أن هذا حكم الله، وهو يحلف من حسن ظن بالله جل وعلا وأنه سيدفع لأهل المرأة ما دفع، ثم يعني جعل أن الله جل وعلا جعل أو ألقى في قلوبهم الرضا وتنازلوا عن القصاص في أن تكسر ثنية الربيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الحادثة إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يريد ما حصل، لكن هذا إيش؟ هذا قليل. وقد ذكروا في تاريخ الإسلام في تراجم بعض الأئمة شيئا من هذا، ولكنه قليل جدا، ولكنه قليل ونادر جدا، فلا نتجرى نحن ونتساهل نقول ما دام قد أقسم يعني أنس بن النضر وأقسم مثلا جاء عن بعض الأئمة أنهم أقسموا والله لا يعني سيحصل، والله لا يفعلن الله كذا، والله لا ينصرن الله، هذا نادر جدا ويخشى على صاحبه من العجب. بل قال العلماء أغلب من يحلف، أغلب من يقسم، من يقسم على الله هو من باب إيش؟ الإعجاب بالنفس. لهذا نحن نجتنب هذا، ويعني لكن نعرف أصل المسألة، لو وجد إنسان أحسن الظن بربه وقالها ثقة بالله جل وعلا ومن باب إيش؟ حسن ظنه ويقينه بالله جل وعلا، فهذا أمر جائز، قد فعله أنس بن نضر وقد فعله بعض الأئمة، لكن قلنا هذا قليل مع كثرة الأئمة والحالات التي تستدعي هذا، لكن يخشى أن يقول القائل هذه الكلمة من باب الإعجاب بالنفس. لأن هذا يقسم على الله بمعنى كأنه يحكم على الله، فتجتنب وإنسان يدعو الله جل وعلا. يدعو الله هو أفضل، بمعنى تقول إيش يا الله افعل كذا، أو يا الله جنب، أو يا الله يعني انصر وهكذا. ثم أخذنا باب لا يستشفع بالله على خلقه. قلنا الحديث ضعيف، حديث جبير المطعم ضعيف، لكن من حيث المعنى معنى صحيح. فما معنى الحديث من حيث المعنى الذي دل عليه حديث المعنى صحيح؟ ما هو هذا المعنى؟ الشفاعة كلها يملكها الله جل وعلا، والشافع لا يشفع عند الله يوم القيامة إلا إذا أذن الله ورضي، مع كون الشافع خائفا من الله جل وعلا. فلا يليق أن نجعل الله واسطة شفيعا لنا عند من؟ عند مخلوق. لأن الذي يقول يا يعني يا الله اشفع لي عند فلان، أو يعني اشفع أو جاه الله عندك، إن جاه الله عندك أو وجه الله لك، هذا بمعنى إيش؟ معنى أن تجعل الله شفيعا، أي واسطة بينك وبين المخلوق. فإذا قلت له جاه الله عندك، أو أعطيك جاه الله وأعطيك وجه الله، هذا بمعنى إيش؟ استشفع بالله عليك، استشفع بالله عليك. فلا يجوز. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين مخلوق آخر. وأيضا كأنك تعتقد أن الله جل وعلا ليس بقادر أن يجيبك وأن يعطي طلبك، فأنت تريد شيء مخلوق، ادعو الله جل وعلا فيعطيك الله جل وعلا إذا أراد. فكأن السائل إذا قال استشفع بالله عليك، أو يعني جاه الله عندك، أو وجه الله لك، أني أعطيك أو أبذل لك جاه الله وجه الله ونحو هذه المعاني، كل هذا ما يجوز، لأنك جعلت الله جل وعلا واسطة بينك وبين مخلوق آخر، والله أعظم من هذا. بل الشفاعة كلها لا يملكها إلا الله، فالشفاعة تطلب من الله، لا أن نطلب من الله أن يشفع لنا عند فلان مخلوق. هذا تنقص الله جل وعلا وسوء أدب مع الله. قلنا هذا القول جاه الله عليك، أو وجه الله عليك، أو أعطيك جاه الله، أبذل لك جاه الله، هل هو جائز أو ممنوع؟ أو في تفصيل؟ في تفصيل. يعني لو قال قائل لشخص جاه الله عندك، وجه الله عندك، بمعنى أنا أعطيك جاه الله، أبذل لك جاه الله لتدخل، أعطيك جاه الله وجه الله لتفعل، لتكلم، لتسافر، هذا هو معنى الاستشفاع بالله على خلقه، أي جعلت الله جل وعلا شفيعا واسطة بينك وبين هذا المخلوق ليفعل. هذا هو المنهي عنه، محرم، لأن الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين مخلوق. والوجه الثاني الجائز إذا كان معنى السؤال، معنى جاه الله عندك، أو وجه الله، معنى أسألك بالله، أستحلفك بالله، فهذا جائز، لأنه سؤال بالله جل وعلا، ويكون في الأمور إيش التي مرت معنى سابقا، في الأمور المهمة، لأن جاه الله ووجه الله وهكذا. السؤال بالله لا يسأل إلا في الأمور العظيمة، الأمور التي تستحق، أما في أمور الدنيا تعال كل أو يشرب أو يدخل أو يخرج، هذا يشفي تنقص الله جل وعلا. ومع هذا الأفضل أن يجتنب هذا اللفظ، لأنه يشفي التباس. فقد تجد كثيرا من الناس يقول جاه الله عندك، وجه الله عندك، أو وجه الله لك، كأنه إيش يجعل الجاه والوجه يعني واسطة أو شفيعا عندك. فهذا اللفظ الأفضل أن يجتنب، لأنه ملتبس، قد يقول الإنسان ويريد الوجه المحرم وهو ما يشعر، يريد الاستشفاع بالله على خلقه وهو ما يشعر، فيجتنب. دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. والحديث ضعيف، هناك من حيث المعنى الذي جاء من أجله المعنى إيش؟ صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا آخر الأبواب التي فسر فيها أو فسر بها المؤلف رحمه الله التوحيد وتحقيق التوحيد واجتناب الشرك، فإنه مر معنا في الباب الخامس. لو تنظرون الآن نرجع إلى آخر فقرة في الباب الخامس، والباب الخامس معقود لتفسير التوحيد. قال فيه المؤلف: قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا هذا الباب، الباب الخامس، عقده المصنف لأجل أن يدل ويرشد المسلم إلى كيف يحقق التوحيد وكيف يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا هناك أن تحقيق التوحيد يعرف بأمرين. الأمر الأول أن نعرف معنى التوحيد، أن نعرف معنى التوحيد فنعمل بهذا المعنى، فهذا يعني أحد أقسام تحقيق التوحيد والعمل بالتوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الأمر الثاني أن نعرف معنى الشرك ونعرف الصور التي توصل المسلم أو العبد إلى الوقوع في الشرك الأصغر أو الأكبر فيجتنب هذه الصور من الأقوال أو الفعال. فباب الخامس عقده المؤلف لأجل تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله، وأن التوحيد وتحقيق الشهادة لا يقع إلا بمعرفة التوحيد وبمعرفة الشرك والصور الموصلة الموقعة إلى الشرك الأكبر والأصغر من الأقوال والأفعال. ثم قال في آخر فقرة، في آخر فقرة له في الباب، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أي ترجمة يريد؟ العنوان الذي هي تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله، أي هذا التوحيد وهذه الشهادة تفسيرها، بمعنى كيف نعرف تحقيق التوحيد، كيف نصل إلى تحقيقه، كيف نجتنب الشرك. قلنا بأمرين: معرفة التوحيد والعمل به، معرفة الشرك والصور الموصلة إلى الشرك الأكبر والأصغر من الأقوال والأفعال حتى تجتنب. ثم قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وذكرنا هناك أن قصده بهذه الفقرة أن جميع الأبواب من الباب السادس إلى الباب الذي معنا اليوم كلها تفسر إيش؟ التوحيد، كلها تفسر معنى لا إله إلا الله، إما بذكر التوحيد ومعنى التوحيد، أو بذكر الشرك إجمالا ما هو الشرك، أو بذكر صور الشرك تفصيلا. وأغلب ما معنا في الباب في أي صور في ذكر الشرك إجمالا أو تفصيلا، تفصيلا، لأن الإنسان في باب الشرك لا يكفيه إيش؟ أن يعرف الشرك إجمالا. تجد الصوفي مثلا يقول: نحن ندعو للتوحيد ونحذر من الشرك، لكن ما هو الشرك الذي يحذر منه الصوفي؟ إذا فصل تجده الشرك الذي يحذر منه غير الشرك الذي نحذر منه نحن. لماذا؟ لأنه لم يفهم الشرك ولم يعرف صوره الموصلة إليه حتى يجتنبها. لهذا قلنا في قول المؤلف: وشرح هذه الترجمة بعدها من الأبواب، جميع الأبواب إلى الباب الذي معنا اليوم كلها تشرح معنى التوحيد وتشرح معنى لا إله إلا الله، إما بذكر التوحيد أو بذكر الشرك من حيث معنى إجمالا، أو بذكر الشرك تفصيلا. وغالب ما ذكر المصنف فيها ماذا؟ صور الشرك في الأقوال والأفعال من باب التفصيل، لأنها هي التي تنفع، وهي التي إذا عرف الإنسان اجتنب الشرك وحقق التوحيد، اجتنب الشرك الأكبر والأصغر في الأقوال والأفعال وحقق التوحيد. فجميع الأبواب من السادس إلى الباب الذي معنا اليوم كلها في شرح التوحيد وفي شرح شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، هذا الباب الذي معنا، الباب الذي هو الباب الخامس والستون في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد، قد تقدم باب وهو الباب الحادي والعشرون، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانب التوحيد، جانب وحماء المعنى متقارب. وقلنا هناك في الباب الحادي والعشرين، قلنا هناك عقد المصنف ذاك الباب في ذاك الموضع لأنه يناسب ما قبله. وما الذي قبله؟ الذي قبله ذكر أبوابا تتعلق بصور الشرك الفعلية في الأفعال، ثم هنا أعاد التبويب بنحو هذه العبارة، لأنه ذكر قبل هذا الباب، قبل الباب الخمس وستين، ذكر إيش؟ ذكر صورا من الشرك الفعلية والقولية، القولية. فهناك ذكر، لو تنظرون الأبواب التي قبل الباب الحادي عشرين، ذكر هناك تعليق الخيط والحلقة أو الحلقة والرقى والتمام، التبرك بالأشجار والأحجار، الذبح لغير الله، وهكذا ذكر القبور والغلو في القبور واتخاذ القبور مساجد، كلها قبل الباب الحادي عشرين، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فكان ذاك الباب مناسبا لما قبله، لأنه باب يعني في سد وحماية التوحيد من إيش؟ من الشرك الفعلي. حتى الأدلة التي ذكرها هناك في ذاك الباب في الباب 21 كلها أدلة إيش؟ أدلة تدل على الأفعال، يعني النهي عن اتخاذ قبره عيدا والنهي عن اتخاذ القبور مساجد كلها متعلقة بالأفعال. وهذا الباب الذي معنا اليوم باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك، ذكر قبله أبواب كثيرة كلها متعلقة إيش؟ بصور الشرك القولية. والأدلة التي سيذكرها المؤلف في هذا الباب كلها إيش؟ في النهي عن الأقوال والأفعال، عن النهي عن الأقوال لأنها مناسبة لما قبلها. إذن مناسبة هذا الباب أنه يعني أراد المؤلف أن يختم هذا الكتاب بهذا الباب الذي يفسر كلمة التوحيد ويحذر من الشرك في إيش؟ الأقوال، لأنه يناسب الأبواب التي قبله. وكان قبل ذلك في الباب 21 قد عقد بابا في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ولما كانت الأبواب التي قبل 21 كانت في الشرك الفعلي جعل الباب 21 في إيش؟ في الحماية من الشرك في الأفعال، وهذا الباب في الحماية في حماية التوحيد من الشرك إيش؟ في الأقوال. فما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ من يعيد حتى نكمل الباب؟ شرك الأقوال. أحسنت، يعني نقول إيش؟ المؤلف في هذا الكتاب عقد بابين معناهما حماية النبي صلى الله عليه وسلم وسده الطرق الموصلة إلى الشرك. ففي الباب 21 جعله في حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من الشرك في الأفعال، لأن ما قبله كان إيش؟ ذكر أنواع من الشرك في الأفعال، وهنا حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، أي الطرق إيش؟ القولية، لأن الأبواب السابقة هي في الأقوال الموصلة إلى الشرك الأكبر أو الأصغر. وخلاصة الباب أنه يبين حرص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على حماية التوحيد من كل إيش؟ من كل ما يقدح فيه، من كل ما ينقصه، ومن كل ما يوصل إلى الوقوع في الشرك الأصغر أو الأكبر. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه العامري رضي الله تعالى عنه قال انطلقت في وفد بني عامر، هذا الوفد كان في عام الوفود في السنة التاسعة، انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله عز وجل، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، الطول هو الغنى والفضل والقدرة، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم الشيطان جريا، أي رسولا وكيلا، بمعنى يجعلكم سببا وسلما للوقوع في الغلو والإطراء. رواه أبو داود بسنن جيد، رواه أبو داود والنسائي في الكبرى، وهكذا الإمام أحمد وهو صحيح، وقد ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سيدنا قال السيد الله عز وجل، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم إنه سيد، وإنما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يستحق هذا الوصف على التمام والكمال من؟ الله جل وعلا. فالسيادة المطلقة لا تكون إلا لله، السيادة بمعنى اسم السيد، وصف السيد على الإطلاق، هذا لا يستحقه إلا من؟ إلا الله جل وعلا. وإلا فالمخلوق يصح أن يوصف بأنه سيد ولو كان من الكافرين وكان سيدا على قومه، فيصح أن يقال إيش؟ فلان سيد بني فلان، فلان سيد بلاد كذا، لكن سيادة مطلقة ومقيدة، مقيدة سيد بني تميم، سيد بلاد مصر، سيد قبيلة كذا، ولو كان منافقا أو كافرا. أما الحديث لا تقول للمنافق سيد فحديث ضعيف، لكن المخلوق إذا كان سيدا في قومه بمعنى كان أقواهم أو كان رئيسهم أو كان رئيسهم أو مقدمهم، فيصح أن يقال فلان سيد بني فلان ولو كان فاسقا منافقا كافرا، بمعنى إيش؟ أنه أكبرهم والذي يكون القول له والرأي له في عشيرته وإن كانوا كافرين، لكن يقال سيد بني فلان. أما يقال السيد، جاء السيد، قال السيد، هذا السيد، فلفظ السيادة المطلقة اسما وصفة لا يطلق إلا على من؟ إلا على الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابة عن أن يقولوا إنه سيد، سيد الناس، وإنما نهاهم عن هذا الكلام لأنه قد يوصل بهم إلى الإطراء والمبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، في لفظ المسلم أنا سيد ولد آدم. لكن هذا اللفظ هل هو سيادة مطلقة أو مقيدة؟ سيد الناس، سيد ولد آدم. لهذا هذا خطأ كثير من الناس، إذا ذكروا الهاشمي قالوا السيد فلان، هذا خطأ. بل بعض الناس الآن وهم ممن ليسوا من الرافضة ولا من الشيعة، مع ذلك يقولون إيش؟ قال السيد واتفقنا مع السيد وجاء السيد، ويريدون هذا المجرم عبد الملك الحوثي. ما يجوز الآن أن تقول إيش؟ قال السيد وأمر السيد، لأن لفظ السيد هذا على الإطلاق لا يكون إلا لمن؟ لله جل وعلا. والعجب أنك تجد بعض ممن ينتسب إلى العلم كمحمد الإمام مثلا يذكر في بعض كلامه يقول اتفقنا مع السيد ويعني زارنا السيد، وهذا إيش؟ من عدم العمل بالعلم وعدم التوفيق. وإلا فهذا خذلان، يعني أن تعرف التوحيد أن لفظ السيد السيادة المطلقة لا تكون إلا لله جل وعلا. وإذا ساد شخص قومه ولو كان كافرا أو منافقا يقال سيد بني فلان، سيد قرية كذا، سيد مدينة كذا، سيد بلد كذا، تقييدا. أما الإطلاق فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا، وهذا حق، هو سيد من؟ قالوا سيدنا. أطلقوا أو قيدوا؟ قيدوا سيدنا، أي سيد المسلمين، سيد المؤمنين، سيد ولد آدم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس، أنا سيد ولد آدم، فهذا سيادة مقيدة. فلا يجوز لأحد أن يطلق في مخلوق يقول إيش اتفقنا مع السيد، أو قال لنا السيد، أو تواصلنا مع السيد، لأن هذا الاسم، هذا اللفظ اسم وصفة على الإطلاق لا يكون إلا لله جل وعلا، إلا لله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا قد قالوا الحق، قالوا أنت سيدنا، وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، بل سيد الناس، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على سد الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبر والأصغر في الأقوال والأفعال يريد أن يقطع الطريق، لأنهم قد يقولوا أنت سيدنا، مع الأيام يقولون إيش؟ أنت السيد على الإطلاق، السيادة المطلقة، ويحصل مجاوزة في مدحه عليه الصلاة والسلام. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يثنى عليه ويمدح عليه الصلاة والسلام بما هو فيه. ولهذا يقول يحثهم قولوا إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، يرشدهم إلى هذا المعنى الذي هو أفضل ما ينال المخلوق، أعظم درجة وأعظم فضل يصل إليه المخلوق، أن يكون عبدا لله وأن يكون إيش؟ رسولا لرب العالمين. فيقول فقولوا عبد الله ورسوله، هذا المعنى أولا فيه تشريف وفيه فضيلة، وأيضا هو حق. وما فيه إيش إذا قالوا أنت عبد الله وأنت رسول؟ ما فيه إيش؟ ما فيه إطراك إطرا النصارى، أنهم يقولوا أنت عبد وأنت رسول، عبد فلا يعبد ورسول فلا يعصى عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا باب الإرشاد. وإلا فهم قالوا الحق، أنت سيدنا، هنا مقيد سيدنا، أي سيد المؤمنين، سيد المسلمين، سيد بني آدم. وإنما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأكمل، بمعنى هذا اللفظ اتركوه، ولأن السيادة المطلقة لله جل وعلا. أنتم تقولون اليوم أنت سيدنا، مع الأيام قد يأتي غيركم ويقول إيش أنت السيد الذي هي السيادة مطلقة، وهذا خطأ، وهذا إيش مجاوزة في الحد. فهذا من باب التعليم، من باب تعليم وإرشاد الناس إلى اجتناب الألفاظ الموهمة أو الألفاظ التي قد مع الأيام يحصل فيها تجاوز وغلوم. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المؤمنين، سيد المسلمين، بل سيد ولد آدم، سيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ومناسبة الحديث الباب من ثلاثة أوجه: أولا قوله السيد الله، أرشدهم إلى اجتناب قولهم أنت سيدنا، لا أنه محرم ولكن يترك أفضل، من باب حماية التوحيد وسد إغلاق الطرق الموصلة للشرك الأكبر والأصغر في الأقوال والأفعال. فالوجه الأول قوله السيد الله، أي لا سيادة مطلقة إلا لله جل وعلا. لفظ السيد اسما وصفة لا يطلق إلا على جل وعلا. أما المخلوق كافرا منافقا مسلما إذا ساد قومه فيصح أن يقال فيه فلان سيد بني كذا، سيد بلاد كذا. والمسلم لا يجوز أن نطلق عليه أنه سيد قبيلة كذا أو سيد بني كذا، إذا كنا نخشى أنه يصاب بالعجب والغرور، يعجب ويغتر لأنه أوقاه محرم فيجتنب. الوجه الثاني في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا بأقوالكم معتادة التي تقولونها في، كقولكم يا نبي الله يا رسول الله، فأنا عبد الله ورسوله فقول عبد الله ورسوله. فتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، بمعنى قولوا الأقوال المعتادة التي لا غلو فيها ولا مدح ولا تشكل على الآخرين ولا عليكم. الوجه الثالث يقوله ولا يستدرينكم الشيطان، لا يتخذكم الشيطان جريا، والجري أي الرسول أو الوكيل، بمعنى يجعلكم الشيطان وكلاء له رسلا له لتدخلوا الناس وتزينوا الناس أو توقعوا الناس في الخطأ. ولا يستدرينكم الشيطان أي لا يجري بكم، لا يتخذكم جريا وكيلا عنه فيوقعكم في الهوى أو في بعض الألفاظ مشكلة. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب هذه الألفاظ، مع أنه لما قالوا أنت سيدنا نعم هو سيدهم وسيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ترك هذه الألفاظ التي قد يحصل مع الأيام غلو فيها. فهذه ثلاثة أوجه في مناسبة الحديث الباب. من يعيدها؟ قوله السيد الله، قلنا السيادة المطلقة لله، فاتركوا قولكم أنت سيدنا وإن كنتم ذكرتموها مقيدة من باب إيش؟ الاحتراز وتجنب الطرق الموصلة للشركة. الوجه الثاني قولوا بقولكم، معنى الأقوال التي اعتدتموها يا نبي الله يا رسول الله أنت عبد الله ورسوله، هذه ما فيها بأس، واتركوا هذه الأقوال التي قد تشكل، التي قد مع الأيام يحصل فيها غلو ومجاوزة وإطراء. لا تطروني كما أطر النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقول عبد الله ورسوله. الوجه الثالث لا يستدرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم جرية، والجري هو الرسول أو الوكيل، لا تكونوا وكلاء للشيطان، بمعنى يوقعكم في بعض الألفاظ المشكلة التي توقعكم أو توقع غيركم في الغلو في أو في الإطراء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، هو معنى إيش؟ لا يستهوينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، رواه أحمد أيضا والنسائي وهو صحيح، وقد ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذا الحديث كسابقه، قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، نعم هو سيد الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولنا أن نجتنب الألفاظ التي قد توقع الناس في الغلو في شخص، إما في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره، ويحصل تجاوز. النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الاسم ويحب هذا الوصف، أنا محمد عبد الله ورسوله، وقلنا العبودية والرسالة أفضل وأعلى وغاية ما يصل إليها أي مخلوق، أن يكون عبدا لله وأن يكون رسولا لله صلى الله عليه وسلم. عبد فلا يعبد ورسول فلا يعصى، هذا أفضل ما يوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة والأمة أن يجتنبوا هذه الألفاظ، يعني سيد يعني في قولهم يا سيدنا يا خيرنا، مع أنه هو خير الناس وهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن قلنا هذا من باب الإرشاد حتى لا يحصل مجاوزة وإطراء ومبالغة من القائلين أو ممن يأتي بعدهم ويحصل تجاوز. وقلنا لفظ السيادة السيد على الإطلاق، السيد هذا وصف واسم لا يكون إلا لمن؟ لله جل وعلا. أما المخلوق وإن كان سيدا على قومه ولو كان كافرا أو منافقا فيصح أن يقال فلان السيد بني فلان. أما قول السيد فلان قال السيد أمر السيد فعل السيد ذهب السيد فهذا إيش؟ هذا لا يجوز، لأن السيادة المطلقة من غير تقييد هذه لا يستحقها ولا تكون إلا. فمن قال جاء السيد وأمر السيد واتفقنا مع السيد فهذا إيش؟ هذا وقع في هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن قوله، من باب يعني سد الأبواب الموصلة إلى الشرك الأكبر والأصغر، سواء كانت هذه الأبواب من الأقوال أو من الأفعال. فختم المؤلف رحمه الله هذه الأبواب التي من بعد الباب الخامس إلى الباب الخامس والستين كلها إيش؟ في تفصيل وذكر بعض الأمور الفعلية والقولية التي توقع الشخص في الشرك الأكبر أو الأصغر. ثم يختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالباب الأخير، وهو باب معقود لبيان عظمة الله جل وعلا، عقده لأجل أن يبين عظمة الله بذكر عظمة الله وعظمة بعض مخلوقاته. وهذا فيه فائدة فقهية عظيمة، وهي أن المشرك ما وقع في الشرك إلا لأنه لم يعرف الله ولم يعظم الله. فالمشرك الذي وقع في الشرك في الأقوال والأفعال سبب وقوع الشرك أنه لم يعرف الله حق معرفته، وما قدر الله حق قدره، بمعنى جهلهم بالله جل وعلا، جهلهم بعظمة الله وعظمة مخلوقاته هو الذي أوقعهم في الشرك الأكبر أو الأصغر. غدا إن شاء الله نأخذ الباب الأخير من كتاب التوحيد إن شاء الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.